كان رجلا لا يريد أن يتفضل عليه أحد بل يعمل في السوق، يعمل في السوق. نعم، رضي الله تعالى عنه. نعم. وروي عنه أيضا: إن الله قد افترض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لما مضى. لأن الآية تدل على إيه؟ على صيام، ما دلت على القيام وهو أصلاة التهجد في رمضان. لكن من أين أخذنا دليله؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه. نعم. طيب، وسننت لكم قيامه. نعم. وابن أبي الدنيا عن ضمرة وراش بن سعد مرسلا: أبسط النفقة في شهر رمضان، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله، ثوابها كثواب النفقة في سبيل الله في الجهاد. وأحمد ومسلم الأربعة: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر، أي فرضا، وإلا فالحسنة بعشر أمثالها، فلا خصوصية لرمضان إلا إذا كان المراد أن ذلك كصوم الدهر فرضا، وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة. وأحمد عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من صام رمضان وستا من شوال والأربعاء والخميس دخل الجنة. أخذ بهذا الحديث الأئمة إلا مالك، لا يقول بسنية الستة، إلا الإمام مالك فإنه لا يقول بسنية الستة. نعم. طيب. وأبو داود والترمذي. ما في تعليق في فايدة أقرأنا. لا ما في شيء. وأبو داود والترمذي عن مسلم من القرشي: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. هذا قوله كل أربعين ليس ما روي إلا بهذا، وإلا السنة وكل اثنين وخميس، وكل اثنين وخميس. نعم. أي صمت الدهر حكما وإن كنت قد أفطرت معظمه حسا. وابن أبي الدنيا في فضل رمضان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: شهر يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل. معناه أن صوم رمضان يكفر ذنوب سنة، وحينئذ يشكل بأن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ويجاب بأن هذا من بعض فضائل صوم رمضان، إذ له فضائل أخرى كثيرة، بخلاف صوم يوم عرفة فإن ذلك هو ثوابه فحسب، فلا بس إشكال، ثوابه فقط ليس له ثواب آخر بخلاف حق رمضان. نعم. ثم المكفر برمضان وعرفة وغيرهما إنما هو الذنوب الصغائر المتعلقة بحقوق الله تعالى، بخلاف الكبائر، إذ لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة بشروطها، وبخلاف حقوق الآدميين، إذ لا يكفرها إلا رضاهم. لكن إذا أراد الله أن يرضي عن شخص خصماءه أرضاهم عنه، فإن كان صائم ذلك لا ذنب عليه، أعطي بدل ذلك التكفير رفع درجات له في الجنة. وأخرج محمد بن منصور السمعاني وأبو زكريا يحيى بن منده في أماليهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض يعني يضعف الذنوب. نعم. لأنه يرمض الذنوب، أي يذهب الذنوب. وأخرج أحمد عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد ورمضان وذو الحجة. ينقصان في العدة لكن لا ينقصان في الايه في العدد، ينقصان في العدد لكن لا ينقصان في الثواب، لانه قد يكون الشهر 30 وقد يكون الشهر 29، فرمضان اذا كان 29 ثوابه كثواب 30، لا ينقصان في الثواب لا في العدد. نعم، اي لا ينقص ثوابهما بنقص عددهما، لان الثواب معلق بالنقص والاتمام. وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: شهر رمضان شهر الله، وشهر شعبان شهري، شهر شعبان المطهر المطهر، ورمضان المكفر. إضافة رمضان إلى الله تعالى لغاية تشريفه كما تقدم، وإضافة شعبان إليه صلى الله عليه وسلم لتمييزه بأنه كان يصومه أو أكثره كما سيأتي بخلاف سائر الشهور. وأخرج ابن سسرى في أماله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم الشهر المبارك فقدموا فيه النية ووسعوا فيه النفقة، فإن الشهر وسعوا على الأهل لا تضيقوا عليهم، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، فيه ليلة خير من ألف شهر لا يحرم خيرها إلا كل محروم. قوله فقدموا فيه النية أي العزم الصادق على صوم رمضان على الوجه الأكمل ما أمكنكم. قوله فإن الشقي إلى آخره، هذا تفريع على قوله ووسعوا فيه النفقة، ووجهه الإشارة إلى ما في حديث كتابة السعادة والشقاوة والولد في بطن أمه، من أنه كما تكتب شقاوته أو سعادته كذلك يكتب رزقه بمقدار معلوم ضيقا وسعة لا يزيد ولا ينقص. وحينئذ فينبغي للإنسان أن يوسع النفقة في رمضان ولا يمسك خشية الفقر، فإن ذلك لا ينقص من رزقه شيئا، لما تقرر أن الرزق مما كتب وختم وفرغ منه. ويجوز أن يكون مفرعا على الأمور بتقديم النية أيضا، ويوجهه بأن الإنسان ينبغي له تقديم النية بالمعنى الذي قدم، فإن ذلك إن لم ينفعه ما ضره، لأنه إن كتب سعيدا فالنفع محقق بوعد الله وفضله، وإن كتب شقيا والعياذ بالله فذلك لا يضره. وأخرج الطبراني وابن النجار عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، فيه خير ينزل الله فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ويباهي بكم الملائكة فأدوا من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وأخرج أحمد والنسعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر. نعم. وأخرج ابن سسرى في أماله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا، ولله في كل ليلة ويوم ألف ألف عتيق من النار، فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل جميع من أعتق في كل شهر، فإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار بنوره، مع أنه لا يصفه الواصفون للملائكة وهم في عيدهم من الغد. يا معشر الملائكة يوحي إليهم ما جزاء الأجير إذا وفى في عمله، تقول الملائكة يوفى أجره، فيقول الله تعالى أشهدوا أني قد غفر. إذا أتيت برجل وقلت له اعمل لي هذا العمل باليوم، متى تعطيه الأجرة؟ عند المغرب، عند الايه؟ المغرب، لأن أجرة اليوم، أجرة أنت مأجره باليوم، متى تعطيه أجرة اليوم؟ إذا كمل اليوم. تقول الملائكة والله يقول للناس، يقول لخلقه ما جزاء الأجير إذا وفى في عمله، تقول الملائكة يوفى أجره، يوفى أجره، فيقول الله تعالى اشهدوا أني قد غفرت لهم. اشهدوا يا ملائكة، شهد الملائكة أنه غفر لهم، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. وأخرج البيحقي عن جابر رضي الله تعالى عنه أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون. التغير الذي يحصل في الفم بعد الزواج. نعم. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم، وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي. أو شكا وفي رواية يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال لا. ألم تر إلى العمال يعملون إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ يعني آخر ليلة، آخر ليلة. وأخرج البيحقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر رمضان، يعني من السنة إلى السنة. وإن الحور العين لتزين من الحول إلى الحول لصوام رمضان، فإذا دخل رمضان قالت الجنة اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك، ويقولن الحور العين اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر. فمن لم يقذف فيه مسلما ببهتان ولم يشرب فيه مسكرا كفر الله عنه ذنوبه، ومن قذف فيه مسلما أو شرب فيه مسكرا أحبط الله عمله لسنة. فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله، جعل الله لكم 11 شهرا تأكلون فيها وتشربون وتلذون، وجعل لنفسه شهرا فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله. وأخرج ابن خزيمة وقال إن صح، والبيحقي والأصبهاني في الترغيب عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن. المواساة يعني أن الفقيرة تواسيه، تعطيه الفقير، إذا كان عندك فقير نعم تعطي الفقير تواسيه، يعني تعطيه مما أعطاك الله، لا تبخل. وشهر يزاد في رزق المؤمن، من فطر صائما كان له مغفرة من ذنوبه وإفك رقبة من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على مدغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء. على مدغة يعني ولو جغمة. نعم. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. عن مملوكه يعني العبد أو عن الخادم كان يخدمه في الشهر كذا كذا، إذا جاء رمضان يقلل عنه الخدمة. نعم. فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار. وأخرج الديلمي عن علي رضي الله تعالى عنه إذا دخل شهر رمضان أمر الله حملة العرش أن يكفوا عن التسبيح ويستغفروا لأمة محمد والمؤمنين. والبيحقي عن أنس رضي الله تعالى عنه سبحان الله ما تستقبلون وماذا يستقبلكم. قال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله وحي بأبي أنت وأمي، يعني أنا أجعل أبي وأمي فداء لك، فداء لك. نعم. وحي نزل أو عدو حضر؟ قال لا، ولكن شهر رمضان. يغفر الله في أول ليلة منه لكل أهل هذه القبلة. قيل يا رسول الله المنافق؟ قال المنافق كافر وليس للكافر في ذا شيء. أشد من الكافر كمان، المنافق أشد من الكافر لأنه يعلم أحوال المسلمين ويخبرها للكافرين، أشد. نعم. والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتق الله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار. فإذا كان ليلة الجمعة ويومها عتق في كل ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. وأخرج الطبراني وابن عدي عن أم هانئ وابن عدي وابن سسر في أماليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم إن أمتي لن تخزى ما أقاموا صيام شهر رمضان. قيل يا رسول الله وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال انتهاك المهارم فيه، من زنى فيه أو شرب خمرا فيه لعنه الله، ومن في السماوات إلى مثله من الحول. فإن مات قبل أن يدرك رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار. فاتقوا الله في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات. ينبغي حمل مضاعفة السيئات على عظم مقابلها دون الزيادة على كميتها، لقوله تعالى فلا يخزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها. وكذا يقال بمثل ذلك في السيئات في حرم مكة. وقول مجاهد وغيره رحمهم الله تعالى بمضاعفتها فيه إن أرادوا به ما ذكر كان قريبا أو زيادة كميتها إلى 100,000 في مقابلة السيئة الواحدة كالحسنة كان بعيدا من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. وأخرج النسائي عن معاذ رضي الله تعالى عنه من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيحقي وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله كفر ما قبله. وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام يوما من رمضان وسلم من ثلاثة ضمنت له الجنة على ما فيه سوى الثلاثة: لسانه وبطنه وفرجه. ألا يتكلم في الناس وألا يزني وألا يأكل الحرام. والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من صام يوما من رمضان محتسبا كان له بصومه ما لو أن أهل الدنيا اجتمعوا مذ كانت الدنيا إلى أن تنقضي لأوسعهم طعاما وشرابا لا يطلب إلى أهل الجنة شيئا من ذلك. فإن قيل كل أهل الجنة كذلك فما وجه ذكر ذلك هنا؟ أجيب بأن له فائدة عظيمة دل عليها ظاهر السياق، وهو أن المراد أن أهل الدنيا لو نزلوا عليه يطلبون قراه لكان لو أن أهل الدنيا نزلوا عليه يطلبون الضيافة، قراه يعني الضيافة، لوسعهم. نعم، لكان عنده من أنواع النعيم ما يكفيه من غير أن يحتاج إلى الاستعانة على ذلك بشيء من نعيم غيره. وفي هذا من سعة الفضل الذي يعطاه ما تقصر عنه العقول، والله تعالى أعلم. والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من صام يوما من رمضان بإنصات وسكوت وتكبير وتهليل وتحميد يحل حلاله ويحرم حرامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني بشرط أنه لا يفعل ذلك رياء، زي بعض الناس يبدأ الصبح في يده وهو ماشي ورايح وهو جاي يولي الناس أنه يسبح، أنه يسبح التسبيح في القلب. والرسول ما كانت له سبحة، الرسول ما ورد أنه لو كانت له سبحة. والشاعر يقول: إذا سبح الهر، إذا سبح القيطون وهو الهر، إنما يسبح يريد أن يأكل اللحم. لما يجي البس جنبك وانت تأكل إيش يسوي؟ يسبح. ليه يسبح؟ يبغى إذا سبح القيطون وهم بسرقة، فاحذر من القيطون حين يسبح. الذي يسبح يمشي بالسبحة ويروح بالسبحة ويجي بالسبحة يولي الناس أنه يسبح. السيف في القلب، السيف في القلب.